أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه النقطة وهي بأنه ما هي العلاقة بين الأسباب الطبيعية وبين القضاء والقدر. طرحنا هذا السؤال بنحو آخر أيضا، قلنا وهو أنه هل يوجد شيء يسمى بالقضاء والقدر الإلهي وراء الأسباب التي تحكم عالم الشهادة، أو أنه لا يوجد شيء وراء ذلك؟ بينا بالأمس بأنه القضاء والقدر بالمعنى الذي انتهينا إليه، وهو أن القضاء يعني ضرورة وجود الشيء، وأن القدر يعني تحديد وجود الشيء وحدود وجود الشيء. بناء على هذا المعنى للقضاء والقدر، فإن القضاء والقدر هو نفس هذه الأسباب التي تحكم عالمنا، يعني أن إحراق النار بعد تحقق المقتضي والشرط وارتفاع المانع هذا قضاء إلهي، لأنه تحقق الإحراق بعد وجود العلة التامة بالضرورة لو بالإمكان، قلنا بالضرورة والوجوب، وهذا هو القضاء. أما هذا القضاء مسبوق بقدر. ما هو القدر؟ وهو أن هذه النار ضمن هذه الشرائط وضمن ارتفاع هذه الموانع لابد ماذا؟ لابد أن تحرق. وإلا لو لم يوجد هذا القدر، لو لم يوجد هذه الحدود، لو لم تتحقق هذه الشرائط، ولو لم ترتفع الموانع، فإنه يتحقق الإحراق أو لا يتحقق الإحراق. الرؤية، المثال الذي يضربه السيد العلامة في الميزان وفي النهاية، تقول لكي تتحقق الرؤية نحتاج إلى شرائط. هذه الرؤية المادية لا بد من شرائط، الشرائط 4 5 6 8 أخوي راجعوها إلى في دلائل الصدق، هناك مجموعة من الشرائط. فإذا تحققت الشرائط جميعا وارتفعت الموانع جميعا، تحقق الرؤية ضروري أو ممكن؟ ضروري، واجب. هذا القضاء. القدر ما هو؟ القدر ما هو؟ وهو هذه الشرائط، هذه الحدود، هذه القيود التي هي للرؤية. هذا قدر الرؤية، هذا حدود الرؤية، هذا تحديد الرؤية. إذن كما أن التقدير العلمي مقدم على القضاء العلمي، كذلك التقدير الخارجي مقدم على ماذا؟ على القضاء الخارجي. القدر العيني مقدم على القضاء العيني، لأنه لو لم تتحقق هذه القيود، هذه الحدود، هذه الشرائط، هذه الأجزاء، فإن مسبب يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق في الواقع الخارجي، وهو المقضي. ولكن أشرنا إلى هذه النقطة بالأمس، وهو أنه كما ذكرنا في أبحاث سابقة أنه توجد عندنا قوانين وسنن إلهية عامة في كل الوجود، يوجد عندنا قضاء وقدر إلهي عام في كل الوجود، وكما أنه يوجد عندنا سنن وقوانين خاصة ببعض النشآت دون البعض الآخر، يوجد عندنا قضاء وقدر خاص ببعض النشآت دون البعض الآخر. وهذا القضاء والقدر، أو فإن شئت فعبر، وهذه السنن الإلهية بعضها محكومة لبعض وبعضها حاكمة على بعض. فمن كان ومن هنا كلما كان الإنسان أي إنسان التفتوا جيدا أي إنسان كلما كان أكثر معرفة بالسنن والقوانين الإلهية التي تحكم الوجود كلما كان أقدر على تسخير وكلما كان الإنسان أضعف في معرفة قوانين القضاء والقدر أو السنن التي تحكم عالم الوجود كلما كان أقدر على تسخير العالم أو أن يكون مسخرا لها مسخرا لها. بس أنتم تعالوا أمامكم تعالوا انظروا إلى هؤلاء الذين تعمقوا في المادة في نشأة المادة في نشأة الطبيعة سواء تعمقوا في الأرض أو تعمقوا في أبحاثهم العلمية بالنسبة إلى الكواكب الأخرى وكل يوم كلما اكتشفوا قانونا جديدا من قوانين هذا العالم ماذا فعلوا؟ تسلطوا على هذا العالم بنحو أفضل وأدب حتى هذا في البعد المادي في البعد المعنوي في البعد المعنوي أنبياء الله أولياءه هؤلاء أيضا وقفوا على قوانين القضاء والقدر ولكن في أي النشآت ها؟ في نشأة المادة لا في النشآت التي تحكم عالم المادة فلهذا يتصرفون في عالم المادة أو لا يتصرفون يتصرف في عالم عندما يتصرف في عالم المادة يخرق السنن الإلهية لو يخرق السنن الموجودة في عالم المادة التفتوا جيدا فلهذا تجدون أن علماءنا عندما يأتون كالسيد الطباطبائي عندما يأتي إلى المعجزة يقول خارقة لقانون السببية لو خارقة للعادة لماذا يسميها عادة هو مو معتقد أنه هذه عادة لا هو معتقد أنه هنا أيضا قوانين تحكم عالم الطبيعة ولكن محكومة لقوانين أخرى تسميها ماذا تسميها عادة وإلا هو يعتقد أن قانون السببية العام حاكم في كل مراتب الوجود احنا مو قائلين بالعادة الأشعرية حتى أنه نقول خارقة للعادة إذن أكو قانون عام وهو قانون السببية سؤال قانون السببية من أوجده الله أوجده ولكنه بحسب حكمته وبحسب علمه بالنظام الأحسن وضع في كل نشأة نظامه الخاص وأوحى في كل سماء أمرها قوانينها خصائصها قضاءها وقدرها فمن كان أكثر اطلاعا على هذه القوانين وعلى هذه السنن وبعبارة أخرى ومن كان أكثر اطلاعا على القضاء والقدر كان أكثر استفادة من هذا العالم ومن سنن وقلت هذا القانون مو قانون خاص لا يتصور هذا للمؤمن للكافر الطريق مسدود لا لا لا هم البرهان الفلسفي يثبت هذه الحقيقة وهم الدليل النقلي يؤيد هذا المطلب وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إنسان أي إنسان إذن النتيجة التي ننتهي إليها هنا هو أنه هل يوجد عندنا شيء وراء القوانين التي تحكم عالم الإمكان أو عالم المادة يسمى بالقضاء والقدر أو لا يوجد عندنا لا يوجد عندنا وإنما القضاء والقدر هو نفس هذه القوانين التي تحكم عالم التفتوا جيدا أنا عندما أقول هذا المطلب الإخوة لا يخلطون المطالب شوفوا الآن عندما تأتون إلى عالم المادة عالم الطبيعة أي عالم الطبيعة بها قوانين بها سنن هذه السنن هذه حدودها وهو قدرها وهذه نتائجها الضرورية المترتبة عليها وهو ماذا؟ وهو قضاؤها هذا القضاء والقدر في عالم المادة وراءه قضاء وقدر أو ليس له وراءه قضاء وقدر نعم له وراءه قضاء وقدر إذن أنا عندما أقول بأنه لا يوجد وراء القوانين قضاء وقدر يعني أريد أقول في هذه النشأة القضاء والقدر هو قوانينها، في النشأة التي فوقها القضاء والقدر هو قوانينها، في النشأة التي فوقها القضاء والقدر هو قوانينها. ولكن حيث أن هذه النشآت بعضها معلولة لبعض، وبعضها إلا لبعض، بعضها حاكم على بعض، وبعضها محكومة لبعض، النتيجة ما هي؟ أنه لو نظرنا إلى هذه القوانين الموجودة في عالمنا التي هي قضاء وقدر هذا العالم، وراءه قضاء وقدر أو ليس وراءه قضاء وقدر؟ ها؟ نعم، ولكن ذاك القضاء والقدر مرتبط بأي عالم بعد؟ بنشأة أخرى، مو قضاءه وقدره هو. واضح المطلب؟ احنا وين ده ننتهي الى اي نتائج؟ اذا هم من حقنا ان نقول ليس وراء القوانين شيء هو القضاء والقدر. صحيح هذا الكلام لو مو صحيح؟ وهم من حقنا ان نقول وراء هذه القوانين شيء اسمه القضاء والقدر. صحيح لو مو صحيح؟ ها؟ هنا يتضح لنا انه هذا الخلط اللي موجود في الكلمات والتشويش اللي موجود في الكلمات، انتوا ارجعوا الى بحث القضاء والقدر. حتى الذين كتبوا رسائل، كتبوا كتب، في النتيجة انت تخرج من الكتاب تستفهم في النتيجة القضاء والقدر شنو صار. عندك معلومات عن القضاء والقدر، مو ما عندك، ولكن في النتيجة القضاء والقدر شنو هو؟ تبقى حائف، شنو القضاء والقدر؟ القضاء والقدر في كل نشأة هي القوانين التي تحكم تلك النشأة، وحيث أن كل نشأة معلولة إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى النشأة التي صدرت منه سبحانه وتعالى ماذا؟ بلا واسطة، هذيك هم معلولة، تلك النشأة أيضا لها قوانين أو ليس لها قوانين؟ هذيك بعد إلها قضاء، هسه إلها قدر لو ما إلها قدر بعد على البيان الذي تقدم، أنه إذا قلنا أن القدر يعني طول عرض الشيء فعالم العقل ليس له قدر بهذا المعنى، أما إذا قلنا أن القدر يعني حد الشيء فذاك العالم له حد أو ليس له حد؟ قطعا له حد، فله قضاء وقدر أيضا، وهو أيضا مسبوق، وهو أيضا مسبوق ماذا؟ ماذا مسبوق؟ لماذا؟ بالعلم الربوبي بعد، والعلم الربوبي أيضا له قوانين أو ليس له قوانين؟ ها؟ بلي في الفقه الربوبي بلي اكو قوانين او لا يوجد قوانين؟ نعم، وهو انه يوجد علم بالنظام الاحسن والعلم بالنظام غير الاحسن، يا هو يصدق. اذا هناك ماكو نظام، مو جزم قادر على ان يوجد النظام غير الاحسن، لكن يفعل او لا يفعل؟ لا يفعل. لماذا؟ كتب على نفسه ولا يسأل عما يفعل وهم. إذن هم كلامنا أنه لا يوجد وراء قوانين كل نشأة شيء اسمه القضاء والقدر، لأنه نفس تلك القوانين هي قضاء وقدر تلك النشأة. هذا الكلام تام. وهم كلامنا بأنه وراء هذه القوانين، يعني وراء هذه السنن، قضاء وقدر، ذاك القضاء والقدر مرتبط بماذا؟ بنشأة أخرى. واضح المطلب؟ كان معنا نتائج بعد ناخذها. الدعاء ما هو؟ البداء ما هو؟ الكرامة ما هي؟ المعجزة ما هي؟ او هذه كلها هذه مو خروجا عن نظام السببية والمسببية العام، وانما ماذا؟ خروجا عن هذه السنن التي انت تعرفها. السنن اللي انت تعرفها ما هي؟ انه اذا تريد حية او قطعة من التراب او عصا تكون حية تحتاج كم واسطة؟ ها؟ تحتاج ألف واسطة. افترض لأنه هذه العصا لابد تكون ترابا، وهذا التراب يصير جزءا من من من شجرة، ذيك الشجرة تثمر وأنت جنابك، أما ذيك الشجرة يأكلها حيوان وذاك الحيوان أما تينا يذبح وأنت تأكل مثلا لحم ذلك الحيوان، وذاك يصير جزء منه يروح إلى الدماغ، وجزء يروح من الدم، وجزء منه يروح إلى النطفة، وذيك النطفة شو تصير؟ في بطن حية أخرى تصير نطفة ماذا؟ حية أخرى فتخرج حية. ممكن أو غير ممكن أن العصا تنقلب حية؟ محال أو مو محال؟ مو محال. ولكنه بحسب نشأتنا كم واسطة فيه؟ افترض 100 واسطة، 1000 واسطة. حتى اللي مطلع على قوانين فوق هذه القوانين التي تحكم هذه القوانين حاكمة عليها، هاي الحكومة حكومة تكوينية مو الحكومة الأصولية. ها تدرون الحكومة الأصولية شو تسوي؟ توسع وتضيق، أحسنتم. هذا ما أنا أحبر حاكم وجزافا ما أحبر، ها لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يلتفت أنه أنا النكتة عندي أنت ما أحبر أنها حاكم. ما يخالف أكمل بخدمتكم أسمع الإشكال، لأنه أنا بنائي أنه أسفش إشكال في محل سماع الإشكال إذا أكو مطلب. إذن على هذا الأساس هذاك الوقت عندما نأتي إلى مسألة المعجزة والبداء ونجد بأنه هذه أيضا ضمن القوانين العامة التي تحكم عالم الوجود. إذن النتيجة التي ننتهي إليها إلى هنا هي أن كل نشأة لها قوانين، وهذه القوانين التي تحكمها هو قضاؤها وقدره. وهذا صريح الرواية أن القضاء والقدر مخلوقان من مخلوقات. يعني شنو؟ يعني أن هذا سبب مخلوق لو مو مخلوق، فهي مخلوق. أن هذا مسبب مخلوق لو مو مخلوق، أما أن هذا سبب يعني قدره حده تحديده، أن هذا مسببه نتيجته هذا أيضا ماذا؟ هم قضاؤه، وهذا مخلوق وذاك مخلوق. حتى إذا اقتضت الحكمة في بعض الموارد أنه هم تتحقق النار وهم لا يوجد ماذا؟ الإحراق، بمحذور هذا بعض؟ لا ما بمحذور، وإلا نعم على بعض المباني بمحذور، لأنه ذا كانوا يعتبرون أن الحرارة والإحراق بالنسبة للنار ذاتية، فقالوا إذا صارت نار وما تحرك عن مو نار هذه، لا لا لا نار مو نار، دي هي نار ولكنها ماذا؟ لم يجعل الله فيها صفة الإحراق، ممكن أو غير ممكن؟ بل كاملا علم. أجي إن شاء الله عندما أجي إلى التوحيد الأفعالي أبين، إن شاء الله أبين في التوحيد الأفعالي ما. وشنو سؤالكم هنا؟ إيه ياهي يعني شو؟ لا مو أسباب طبيعية هذه بعد، لا مو سبب طبيعي. إن شاء الله في محلين أبين بأنه قلت بأنه أجا أكو حاكمة، فتلك الأسباب بعد مو أسباب طبيعية، أسباب فوق نشأة المادة. فلهذا احنا نستكشف من صاحب المعجزة انه مرتبط بفوق عالم المادة، مرتبط بالله. بحثوا ان شاء الله في المعجزة ابينه، وهو انه لماذا نقول ان المعجزة دليل على الارتباط بالسماء؟ ما الدليل؟ شنو العلاقة؟ لانه نبين ان هذه النشأة بحسب قوانينها هذا الفعل لا يمكن ان يصدر، وقد صدر. والبرهان يقول ماذا؟ أنه توجد سببية عامة، إذن سبب فوق سبب مادي، وهذا الذي يعبر عنه السيد العلامة رحمة الله أنه هذه الأسباب مغلوبة لسبب غالب في بحث المعجز. فلهذا نستكشف أن هذا مرتبط وين؟ مرتبط بنشأة غير نشأة المادة، وهذه الرسالة. شو يقول احنا الرسول؟ شو يقول مدعى الرسول؟ ما هو مدعاه؟ اني مرتبط بفوق بما هو فوق نشأتكم. انت وين مرتبط؟ انت مرتبط بالله مباشرة، مرتبط بالعلل الوسطية، انت ذاك بحث اخر، ذاك لا علاقة لنا به، لانه اذا كان مظهر الصادر الاول هو مرتبط بمن؟ بالله مباشرة. اما اذا كان نبي جزئي ان صح التعبير، مو نبي كلي، هذا الجزئي والكلي، الكلية والجزئية العرفانية، يعني كما عدنا في الروايات أنه نبي لقومه، أقول نبي لعائلته لنفسه بعضهم، هذا مو بالضرورة أنه ماذا؟ مرتبط بالله مباشرة، وإنما قد يكون مرتبط ماذا؟ بنشآت دون أصوات. إلى هنا انتهينا من هذا البحث. يا هو يا مظهر يا مظهر ايبه لا مو خرق لها لا شوفوه. بس انتوا هذا سؤالكم جيد، ولكنه خلوه في بحث المعجزة، لانه الان احنا نبحث المعجزة، انه المعجزة عندما تأتي لأي غرض تأتي. شوفوه احسنتم من خلال الغرض سنبين، ومن هنا سنبين انها على مقتضى القاعدة المعجزة وعلى خلاف مقتضى القاعدة. نبين هناك انها على خلاف مقتضى القاعدة. عنده هواية الحل، عندنا مشكلات بان الائمة سلام الله عليهم عندما يسيرون في حياتهم يأكلون ويشربون ويفعلون، هذا على مقتضى العلم بالغيب يعملون على مقتضى الأسباب الطبيعية؟ يمكنهم أن يعملوا على مقتضى علم الغيب ولا يمكن، لكن خلاف مقتضى القاعدة، لأنه بيه ذاك شيء آخر. وإلا إذا يريدون أن يعملون ذاك يلزم منه نقض غرض هذه الأسباب الطبيعية. بحث يأتي إن شاء الله، هذا مو بحثنا الآن، بحثنا إن شاء الله وين؟ في بحث المعجزة إذا وفقنا وكنا مع الإخوة في بحث النبوة. من هنا ننتقل إلى بحث أساسي آخر. من هنا ننتقل إلى بحث أساسي آخر، وهو المسمى في كلماتهم بالتوحيد الأفعال. ما هو المراد من التوحيد الأفعال؟ نحن إلى هنا انتهينا إلى أن كل هذه المقدمات، كل هذه الشرائط، كل هذه الأجزاء للعلة، كل ما هو يؤدي إلى نتيجة، هذه مخلوقة لله أو ليس مخلوقة لله؟ مخلوقة لله، هذا أولا. ثم وهذه مخلوقة لله يعني كانت تامة لها أصل وجودها. ثم ارتباطات وجودها، يعني هذه النار بها الشرائط تؤثر وبها الشرائط ماذا؟ لا تؤثر. هذه مو كانت تامة، هذه كانت ناقصة مالتها، يعني ارتباطاتها مع هذا وهذا. هذه الرؤية، أصل الرؤية شيء ومخلوق لله، ولكن الرؤية أيضا لها شرائط، هذه الارتباطات هذه أيضا مخلوقة لله. النتيجة المترتبة على هذه المقدمات وعلى هذه الشرائط، وجود أو ليس بوجود، أيضا مخلوقة لله. إذن كل شيء من القضاء والقدر مخلوق لله، يعني كل شيء تحديدا وضرورة، تحديدا يعني قدره، ضرورة يعني ماذا؟ قضاؤه، مخلوق له سبحانه وتعالى. أي مقدم، المقدمة الثانية، ثبت لنا في أبحاث الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني في الأصل الأول، أن المعلول هو عين الربط والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. المقدمة ثبتت في الأبحاث السابقة أو لم تثبت؟ هذه من المقدمة السابقة. إذن هذه الأشياء هي عين الربط والحاجة إليه سبحانه وتعالى. يعني أين الربط والحاجة إليه سبحانه وتعالى بأي معنى؟ يعني حدوثا محتاجة إليه وبقاء محتاجة إليه. إذن هذه النار حدوثها وبقاؤها، هذا الإحراق حدوثه وبقاؤه، هذا كله معلول له أو ليس بمعلول له؟ فعله او ليس بفعله؟ ها؟ اذا كل ما في هذا الوجود فعله او ليس بفعله؟ ها؟ وهذا هو التوحيد. كل ما في هذا الوجود فعله او ليس بفعله، سواء كان يرتبط بالمقدمة والشرائط او كان يرتبط ماذا؟ بالنتائج والمقضي. وهذا معنى أن القدر والقضاء ماذا؟ مخلوقان من مخلوقات الله، ومخلوقان فقط حدوثان، لو محتاجان حدوثان وبقاء. إذن هذا الفعل، التفتوا جيدا، هذه النار، هذه النار هي نار فعل الله، إحراقها هم فعل الله. يقول شون فعل الله؟ أقول لو أشاء أن لا يجعلها محرقة قادر لمنقذ. ها؟ إذن كون النار محرقة هذا فعل من؟ فعله سبحانه وتعالى. ولو شاء ألا يجعلها كذلك لم تكن كذلك. هذا الماء التفتوا لهذا الماء، هذا الماء يرفع العطش ولا يرفع العطش؟ أصل وجود الماء مخلوق لله، رافعيته للعطش مخلوق لله، اجتمعت الشرائط ثم يرفع العطش مخلوق لله. خب أصل وجوده يستطيع الله لا يخلقه أو لا يستطيع؟ بل يستطيع. ثم يخلقه ولا يجعل فيه صفة الرافعية للعطش، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. ثم يجعله لا يجعله رافعا للعطش حتى لمن شربه، يستطيع أو لا يستطيع؟ فإذا أصل وجود الماء فعله، رافعية الماء للعطش فعله، ثم أنه هذا الماء ضمن هذه الشرائط يرفع العطش بالفعل أيضا ماذا؟ فعله. ولو شاء لمنع أن يترتب هذه النتيجة على هذه المقدمة، لا أمكنها ولا يمكنه، لا أمكنه ذلك. إذن كل شيء في هذا العالم قضاؤه وقدره في هذه النشأة أو في غير هذه النشأة فهو ماذا؟ فهو مخلوق له سبحانه وتعالى، فهو فعل له سبحانه وتعالى. كل شيء. وهذا هو توحيد الأفعال، يعني فعله حقيقة، مو أنه فعله ماذا؟ مجازا، مو أنه فعله بالطولية. الإحراق فعل النار، النار من خالقها؟ الله. وعلة علة الشيء علة للشيء، لا لا لا، هو علة الإحراق، هو فاعل الإحراق، هو فاعله. ولو شاء لم يجعله كذلك. تقولون حدوثا، أقول مو هذا وجود، وجود ماذا؟ وجود حرفي رابط، فإذا كان رابط لا معنى لأن نقول هذا حدوثا وبقاء ماذا؟ نعم، على مبنى من يرى بأنه وهذا عند الإيجاد محتاج، ولكن بعد الإيجاد بعد ماذا؟ مو محتاج. هذا ما يقدر يصور لتوحيد الأفعال، يبدأ ولا يستطيع، لا يستطيع أن يصور توحيد الأفعال. ومن هنا لا يؤمن أحد إلا بأربعة، ومنها ماذا؟ الرواية تقول بأنه أقرأها بعدين لأنه كاتبها، ولكن أنا مكانها ما لقيت. الرواية مضمونها من يقول من تصور أنه يستطيع أن ينقض على الله قضاءه وقدره فقد كفر. ليش؟ ليش يصير كفر؟ هذا معناه أنه يتصور بأنه له شريك وليس له شريك، لأنه القضاء والقدر من وضعه؟ هو وضعه. يعني لا يكون الأشياء إلا عن هذا الطريق. هسه واحد يدعي ماذا؟ لا، من غير هذا الطريق. هذا يؤمن بإله ثاني أو لا يؤمن بإله ثاني؟ فهو مشرك. من تصور أو اعتقد أنه يستطيع أن ينقض على الله القضاء والقدر فقد كفر. هذا معناه أنه هذه الأسباب تفعل وقد لا تكون مؤتمرة لمن؟ لمن أوجدها، لمن خلقها. إذن ما معنى التوحيد الأفعال؟ جملة واحدة، وهو أن كل شيء، أدري هسه الآن يخطر في ذهن الله سيدنا العبد، وين صار الإنسان واختيار الإنسان إرادة الإنسان وثواب وعقاب الإنسان؟ جوابه يعني شوي شوي شوي شوي بتعبير شوي شوي نحل المشكلة. دخل الله سبحانه وتعالى يعطينا قوة نحل المشكلة، ما في مشكلة. إذن التوحيد الأفعالي يريد يقول جملة واحدة، يقول ما من وجود بحسب كانت تامة أو كان الناقصة، بحسب قدره أو قضائه، بحسب حدوثه أو بقائه، إلا وهو فعل الله حقيقة. فعل الله حقيقة بالواسطة بلا واسطة؟ بلا واسطة، فاعل الفعل. بلي أحسنت، وأينما تذهب إذا وجدت إذا أحسنتم، وين تذهب أنت؟ إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله، اخرج احسن، ما عندنا مانع، بس انت تعال اخرج من الملك له. اذا هذه الواسطة وعدم الواسطة هم شو صير صير نسبية نسبية هذه. وإلا هو أيضا ماذا هاي المعدات شو تسميه وهم هي ماذا هم فعله سبحانه. هنا تتمشكل مسألة الجبر. مسألة الجبر هنا لابد تحل أحسن. بلي لا لا ولا الليلة ما تنامون. نخرج منها إن شاء الله مضطرين بإذن الله على أي لحظة. إذا التوحيد الأفعالي يريد أن يقول أيها الإنسان أيها العالم كل شيء تصورته وهو وجود بحسب كان التام أو الناقص بحسب القدر أو القضاء بحسب الحدوث أو البقاء فهو فعلي حقيقة وأنا فاعله. الله خالق كل شيء. أكو سؤال في التوحيد الأفعالي؟ أكو سؤال وما أكو سؤال؟ يعني بلي يعني هذه يعني هذا جعلوا أن هذه النار ضمن هذه الشرائط. أنا بدي أقول وكل شيء خلقناه بمقدار. القرآن صريح بهذا يقول أنا أعطي هاي المقادير التي أعطيت لها من أعطاها؟ فرضت على الله لو الله أعطاها. يعني جعل النار محرقة هذه مفروضة عليه لو هو جعلها هكذا وكان بإمكاني أن لا يجعلها كذلك أو ليس بإمكاني. كل شيء خلقناه بمقدار احنا خلنا نجعلها بمقدار وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. احنا نعطي هذه الحدود هذا الحد هنا نعطي هذا الحد هنا نعطي هذا الحد هنا نعطي ثم هذه الحدود تترتب عليها ماذا تترتب عليها نتائج. هذه البيانات اللي احنا نبينها هنا لو كان الفلاسفة هنا كان هو يصيحوا علينا لأن الفلاسفة هذه البيانات مالتنا ما يقبلوها ولكن احنا بحمد الله منتهين الى هذه النتائج. هل سيقبلوها الفلاسفة ما يقبلوها الفلاسفة ما عدا شغل. الاسباب والمسببات جميعا مخلوقة لله لا كما يتصور البعض ان الاسباب والمسببات من قبيل الاعداد. الاعداد الثنين ما تقدر تصير ثلاثة محال يعني الثنين تصير ثلاثة تقول الله قال وهو القادر على الممكن وجعل الاثنين ثلاثة ممكن لو ممتنع. فإذا سويت اثنين ثلاثة هي اثنين بعد لو ثلاثة هذه هي الثلاثة هذه مو اثنين بعد هذه. لذي شوف هذا السبب هذا مسبب هم مثل الأعداد. هذا هو التوحيد الأفعال. من هنا لابد أن ننتقل إلى ماذا إلى البحث الخامس وهو وجه الارتباط بين القضاء والقدر واختيار الإنسان. وجه الارتباط بين القضاء والقدر واختيار الإنسان. هذا هل يؤدي هذا القضاء والقدر الذي ذكرناه واستنتجنا منه التوحيد الأفعالي هل يؤدي إلى الجبر أو لا يؤدي إلى الجبر؟ هل يسلب الإنسان المسؤولية عن فعله أو لا يسلبه المسؤولية؟ التوحيد الأفعالي ما هو مضمون؟ خلينا نفهم أكثر أدق حتى أنه يتضح بأنه اختيار الإنسان. موقع اختيار الإنسان أي؟ إحنا الآن نريد فقط نجد في مكان أقول هذا اختيار الإنسان حتى هذا الفعل الذي يسند إليه يكون له نحو من الانتساب إلى الإنسان حتى يستحق شنو؟ ثواب وعقاب. إذن قبل ذلك لا بد مولانا إذا يمكن بعد البحث مولانا خل مولانا بعد البحث الطب مولانا إذا أمكن مولانا من غد إن شاء الله بعد البحث من ينتهي الدرس فالإخوة يسألون وإلا يشوش كل درس مثلا. إحنا المشكلة الأساسية الموجودة عندنا هي هذه وهي أنه هذه الأفعال ومقدمات الأفعال أسندت إليه سبحانه وتعالى. فلابد أن نجد في الموضع أن هذه الأفعال أيضا تجد لها نسبة لمن؟ تجد لها نسبة إلى الإنسان. فتعالوا معنا إلى التوحيد الأفعالي لنرى بأن مضمون التوحيد الأفعالي ما هو. مضمون التوحيد الأفعالي يسلب الاختيار على الإنسان أو لا يسلب. لو فرضنا أنا أضرب مثال الإخوة خلوا ذهنهم يمين. لو فرضنا أن الله سبحانه مو الله سبحانه وتعالى إنسان متعارف إجا قال بأنه هذه أتوبانا وخط 10 خطوط. هذا الخط الأول، هذا الخط الثاني، هذا الخط الثالث، هذا الخط الرابع، هذا الخط الخامس، إلى 10 خطوط. ثم كتب على لوحتي أو على بابي كل أتوبان ماذا كتب؟ كتب بأنه هذا الطريق يوصل إلى أليف، وهذا الطريق يوصل إلى باء، وهذا الطريق يوصل إلى جيم، وهذا الطريق يوصل إلى دال. هتعبر هذا الطريق يوصل إلى طهران، هذا إلى قوم، هذا إلى أصفهان، هذا هذا هذا هذا إلى آخره. ويأتي شخص ويقف على مفترق الطريق، عندما يدخل في واحدة من هذه الأتوبانات ينتهي. افترضوا هذه الأتوبانات مو قابلة للتغيير وتبديل، مو قضايا اعتبارية، يصل إلى النتيجة المطلوبة لأنه ترتب النتيجة على المقدمات. ترتب ماذا؟ ضروري، مو ترتب اعتباري، حتى هذا يمنع ذاك لا يمنع. ترتب ماذا؟ ترتب ضروري. هسه الطريق، هذا الإنسان الذي يدخل في الطريق هو أوجد الطريق؟ ها؟ هو أوجد حدود الطريق؟ هو أوجد النتائج المترتبة على الطريق؟ ها؟ إذن لا الطريق ولا حدود الطريق ولا النتيجة الضرورية المترتبة على نهاية الطريق، هذه فعله أم فعل الله؟ فعل غيره، فعل ذلك الذي أوجدها. تمام؟ فقط هو عنده شيء واحد، وجود همتنا مفروض أنه ماذا؟ هم فعل الله، ولكن عنده فرد شيء وهو الاختيار. الاختيار فعل الله لو مو فعل الله؟ ها؟ سؤال واحدة واحدة، الاختيار فعله لو مو فعل الله؟ ها؟ أحسنتم. أما هذا الطرف أو هذا الطرف، هو الاختيار حقيقة ماذا؟ بشعبته، هو حقيقة الاختيار، هذه حقيقة الاختيار، أحادي الجانب وثنائي الجانب. فأصل الاختيار أيضا فعل الله. أما أن يعمل هذا الاختيار في هذا أو في هذا، هذا فعل الله، هذا فعل الله، ولكن هذا هو دور الإنسان. وهذا معنى ما نسمي أن الإنسان معد. الله سبحانه، الإنسان ما يخلق فعله ولا نتيجة فعله ولا الآثار المترتبة على فعله، كل شيء هو ما يخلقه، هو فقط فرد شيء يخلق. وهو ماذا؟ الآن هذه إيدي الكتولية، هذه إذا أنزلها الآن أضربها، هذا فعل أو مو فعل؟ من الخالق له؟ ها؟ الله خالق له، ولكن أنت مختار، أنت أن تريد أن تضعه على يدي، على رأس اليتيم تضرب به، ونفس هذا الفعل هم الله يخلقه وتضربه على رأس كافر، هم هذا مخلوق لله وهم ذاك مخلوق لله، كلاهما مخلوق لله. مو أنه ضرب على رأس الكافر مخلوق لله، أما ضرب على رأس اليتيم ماذا؟ هو مخلوق لله. لا، كلاهما مخلوق موجود ووجود وهو مخلوق لله، ولكن أن تجعل هذه الضربة على رأس فلان المؤمن أو على رأس فلان الكافر، هذا مأمور به يصير طاعة، وهذا منهي عنه يصير ماذا؟ معصية. وكلاهما فعل الله ولا مو فعل الله؟ كلاهما فعل الله. فلهذا إذا تذكرون نحن في التوحيد الخالقي في بحث العام الماضي قلنا الله ماذا؟ الخالق واحد ولا متعدد؟ وقلنا بأنه وحدة الخالق لا تتنافى، أنه هذا حلال وهذا حرام، هذا طاعة وهذا معصية. فلهذا إذا تتذكرون مرارا مثلنا بهذا المثال، قلنا لو فرضنا هناك سيارة، هذه السيارة، وجود السيارة، حركة السيارة، إمكانات السيارة، وجودك أنت، كل شيء مرتبط بغيرك، ولكن فقط يعطى لك ماذا؟ اختيار. والاختيار ممن؟ منه، لأن الاختيار بالاختيار لو بالاضطرار، بالاضطرار اختيارا منه، ولكن أن تختار أن تذهب إلى اليمين أو أن تذهب إلى اليسار أو أن تذهب في الخط المستقيم، هذا مسند إليك لو مو مسند إليك. فهذا الفعل وإن كان فعل الله ولكنه أن تكون أنت ضمن هذه الأتبان، لا ضمن هذا الأتبان، هذه من مسؤولية من؟ ها؟ ضمن هذا الأتبان فعل الله، ضمن هذا الأتبان أيضا ماذا؟ فعل الله، ولكن أنت أن تكون ضمن هذه الدائرة أو هذه الدائرة، هذه مسندة لمن؟ نقول سيدي والفعل فعل الله وهو فعلنا، والفعل فعل الله قطعا فعل الله، توحيد الأفعال يقول وهو فعله. التفتوا، هذه وهو فعلنا يعني نحن أوجدنا؟ لا لا لا، يعني نحن كنا السبب في أن الله يفيض هذا الوجود هنا أو يفيض هذا الوجود هنا. الله يريد أن يفيض وجود، مثل ما مثلنا قلنا بأنه هذه السيارة واحد يدفعها من الوراء، يقول أنا أدفع يمين له يسار، يقول له روح يمينا أنا أدفع اليمين، روح يسارا أنا أدفع اليسار، سواء كان يمينا أو كان يسارا، الدافع هو من؟ هو الله. الموجد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن أنا هم أعطيتك عقل داخلي وهم أعطيتك ماذا؟ نبوة خارجية، وقلت لك بابا هذا الأتوبان يوصلك وين؟ إلى نار جهنم، وهذا الأتوبان وين يوصلك؟ إلى الجنة. إذا عندما اخترت أنت الأتوبان الذي ينتهي إلى الجنة، تستحق جنة لو ما تستحق جنة؟ لي؟ أنت قررت أنك تدخل في هذا الأتوبان. الفعل مسند إليك، مسند إليك بأي معنى؟ يعني موجده؟ لا، لست موجده، بمعنى مختاره، اخترته مو أوجدته. فإذا هذا الفعل إن نظرت إلى إيجاده ووجوده وتحققه فهو فعل الله، أما أنت تكون في هذا أو في ذاك فهو فعل الله أو اختياره. والحمد لله رب العالمين.